بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها امين. النهارده زي كل شهر يعني بناخد حاجه في الادب القبطي، واحنا شغالين كنا في سير الشهداء وعرفنا ازاي بتتكتب وايه العناصر المطلوبه في الكتابه، وخدنا سيرة ماري جرجس من الأصل القبطي، وخدنا لغاية باراجراف 21 مديح لماري جرجس. مديح هنا يعني بيقصد بيه بيجيب حاجات معينة من السيرة أو بيختارها، ودي لسيوديتس أسقف أنقرة غلاطية، وسيوديتس أو سيودوسيوس ده واضح حاجة من الأجزاء بتاعة السيوتوفيات عندنا في الكنيسة القبطية. اللي هناخده من باراجراف 21 تقريبا للآخر، وتعتبر يعني الجزء ده من أهم الأجزاء في سيرة ماري جرجس أو مديح. بيتكلم أن الملوك السبعين خلوا ماري جرجس يقعد على حجر، وجابوا عيدان كرمة وسننوها جامد بالسكاكين، وحطوا مسامير مع العيدان في الحجر دي حجر ده، وشقوا بيها أطراف ماري جرجس، يعني المسمار مع العصيان بتاعة الكرمة اللي هي معمولة بالسكاكين دي، وبعد كده حاشوا المسامير، فبقي جسد ماري جرجس مركون على او مشدود بالعيدان المسننه دي. ما سكتوش على كده، لا، حطوا عودين من بتوع الكرمة دول في أنف ماري جرجس، وضغطوهم جامد ودحرجوه على صخرة، فالعيدان دي خلت طبعا الدم يسيل زي المية. وبعد كده حطوا فوق ظهره زي لوح خشب ومسمروه، وبعدين طوقوا رقبته بطوق حديد، وحطوا في بطنه برضو لوح خشب، واللي في ظهره مع اللي في بطنه عملوهم بمسامير وحطوا طوق خشب. ومش بس كده، ابتدوا بقى ينشروه بالطول، ما نشروه بالطول، تمام، يعني خدوا من مخه كده لغاية باقي جسمه نشروه بالطول. طبعا باقي جسمه عبارة عن حتت. في الوقت ده سلم الروح، فلما شافوه مات مش يسكتوا، لا، خايفين منه، راحوا جابوا زي أذان كده نحاس، قدر نحاس يعني، حطوا فيه لحمه اللي تهرق ودمه والعيدان اللي هو اتعذب بيها والمنشار، وحطوا معاها رصاص سايح وأسفلت ولعوا فيه، فكانت النيران عالية حوالي 15 ذراع. وحطوا الأذان النحاس دوا على عمق 30 ذراع، وحطوا فوق النار كانت أيدة دي كمية ردم يعني من الحفرة اللي حفروها عشان يطفوا الحفرة دي، وحطوا وبنوا عشان خايفين من ماري جرجس، بنوا زي مخزن للأسلحة فين. بنوا مخزن أسلحة فوق اللي عملوه ده كله عشان ما حدش يفكر ان هو يدور على ماري جرجس تاني. قالوا عشان لو وجدوا المسيحيين هيبنوا فوق جسده زي ضريح او كنيسة، لكن ربنا ما كملش الفكر بتاع سابوه. بعد كده حصلت زي زلزلة كبيرة جدا في الجو والشمس ظلمت في الوقت ده منتصف النهار، وربنا جه على أصحابه مع ربوات الملائكة والقديسين ومعاه 12 تلميذ أو رسول ومعهم داود النبي والأنبياء كلهم، وامتلأ المكان نور لغاية حتى إن الناس اللي بعيدة اللي في المدينة كلهم شافوا النور دوت ووقعوا على رؤوسهم من قوة النور. وراح أمر ربنا الملاك غبريال رئيس الملائكة إن يشق الأرض ويطلع القدر دوت أو الأذان النحاس اللي فيه جسد ماري جرجس. وقال للقدر ربنا قائلا: يا جرجس يا جرجس، أنا الله الذي أقام العازر من الموت، أأمرك الآن أن تقف وتخرج من القدر. فراح للوقت وقف قدامه صحيح، وربنا قبله واداله قوة، يعني ما سابوش حتى كده قام وخلاص، لا اداله قوة فوق قوته العادية. هو هنا يبدو انها قوة روحية يعني. قال له: يا جرجس حبيبي تقوى وتشدد، لان ليك عرش ثابت في اورشليم السماوية لا مثيل له بين كل الشهداء. واني هيجوا لمكان جسدك بعد كده من كل جانب. وصعد مع الأنبياء والرسل اللي جم معاه ربنا يسوع والشيروبيم والسرافيم وغيره. فطبعا كان ماري جرجس فرحان، خرج من الحفرة راح لفين؟ راح للمسرح بتاع المدينة، سماه بالضبط هنا سيتاريون اللي هو سيتاريون يعني. وراح للملوك وقال لهم تعالوا كلكم عشان تشوفوني قوة إلهي، أنا جرجس المليتي من ملاطي يعني الجليلي، أنا اللي هو قتلني الملوك بالمنشار دوا وولعوا فيه الملوك الكفرة، ورب يسوع أقامني من الأموات إلى السماء والأرض. فلما عرفوا الجمهور الشعب صرخوا قائلين: لا إله في السماء ولا على الأرض سوى يسوع المسيح إله ماري جرجس المليتي. هنعرف في نهاية السيرة أو المديح إن ماري جرجس شهادته أو قبل ما يستشهد جعل 28,680 إنسان يستشهدوا بسببه. شوف العدد 28,680، كرازة كرازة قوية يعني، مش حاجة وبس يعني. وقال: أنا ماري جرجس اللي أنتوا دفنتوني في الأرض، المسيح أقامني. فشهد الناس ان مفيش اله ولا في السماء ولا على الارض زي اله ماري جرجس. وفي امراه اسمها اسكولا سيتيكي، هو مثل قديس ثيودوسيوس، دقيق جدا في الاسامي وفي التواريخ. احنا المره اللي فاتت جبنا اسم اخواته البنات واسم امه واسم ابوه، يعني دقيق جدا مثله في الـ في الـ الحاجه اللي هو كاتبها. فالست دي سجدت للشهيد وقالت له: بص يا شهيد ربنا، ابني جاب البقره بتاعته عشان يعني تدور تطحن الحبوب في الحق، لكن ماتت. فقال لها: خدي القضيب ده، يبدو انه كان معاه قضيب خشب، وروحي عند البقره وقولي: عبد الرب الله اله جرجس يقول لك ايتها البقره قومي من الاموات. فالست خدت القضيب وراحت للبقره وهي ميته، وراحت حطتها عليه: عبد الله جرجس بيقول لك قومي من الاموات. فقامت البقره. فعملت الست يعني مجدت ربنا، وبقيت دايما مع الجمهور اللي ماشي ورا ماري جرجس. شوف السبعين عملوا تكتل ضد مسيحيه، كان في كنايس ما حدش قدر يقول المسيحيين، هنا بقى ابتدى بقى في جمهور يتبع ماري جرجس ويجاهر بالايمان المسيحي، تحول هنا كبير. فكانت الست دي مع الجمهور اللي بيتبع ماري جرجس وامن بإله. وماري جرجس ما كانش ساكت، كان بيعلم كل واحد في الناس اللي تبعوا دول ان ما فيش حد على في السماء وعلى الارض زي ربنا يسوع المسيح، هو ملك الملوك ورب الارباب. فراح الجنود سمعوا الهيصه دي، فبعتوا الجنود بتاعتهم: ايه الصراخ اللي في البلد دول بديه؟ فقال راح الجنود قالوا له: جرجس قام من الاموات والجمع يصرخون مؤمنين بإله. يعني الدنيا خربت، جرجس قام من الاموات والجمع بيقولوا، الناس بيقولوا ان ما فيش اله زي اله ماري جرجس. طب ما ليهم حق. فلما سمع الملوك انه قام تاني، يعني زي ما اكون صدموا وخافوا جدا، وقالوا: طب نعمل فيه ايه؟ فقالوا للجنود: هاتوا لنا ماري جرجس نعرف ان هو ولا لا. لما جابوا ماري جرجس حطوه على منصة القضاء، وكان الجمع اللي وراه المسيحيين ماشيين وراه ويقولوا: نحن مسيحيين جهارة، يعني مش مخافوش بقى. وكانوا يسرقون ويسبون الملوك وكانوا غاضبين من الملك. فأمر الملك يعمل الجنود ان هم يذبحوا كل الجيش اللي ورا ماري جرجس. فكان الجيش اللي بيسرق ده عدده 8500 استشهدوا على اسم المسيح، مش عدد قليل، لكن هنجمع الاعداد دي مع الاعداد اللي قبل كده وهنقول الرقم في الاخر. يبقى دول اللي امنوا واستشهدوا على اسم المسيح اله جرجس 8000. وبعدين جم بقى لماري جرجس قالوا له: قول لنا بقى انت قمت من الاموات ازاي؟ قال لهم ماري جرجس: ان المسيح هو الذي اقامني عشان اقبل الاتعاب دي على اسمه. فواحد من الملوك اسمه راكيليوس قال لماري جرجس: بالحقيقه انا اتعجب منك، كيف خرجت من القدر اللي هو كنت فيه متقطع حتت، وكنت في اسافر الارض مسافه كبيره جدا. انا اؤمن بالهك عشان العروش اللي قبل كده، المعجزه اللي كانت قبل كده خلاها تثمر بال كل عرش بالخشب بتاعه. وقالوا: احنا مش عارفين إذا كانت العروس دي أصدرت لأجل إلهك ولا إله آلهتنا. لكن إحنا هنخليك تعمل حاجة، إن تمت هنؤمن بإله. طبعا هو ولا يؤمن ولا غيره، دليل العناد وإن دول تابعين للشيطان في عناد شديد. قال لهم إيه؟ قال له راكيليوس دوة في قبر حجري وفي أموات من زمان قوي، لو أقمتهم من الموت أنا أؤمن بإله. فمارجريجس قال له أنا أعلم أن أنتم لم تؤمنوا حتى لو أقمت الموت. لغاية ما تأكلكم النار وأنتم برضو هتظلوا على عنادكم. لكن لأجل الجمع، لأجل الناس اللي هي لسه ما اتقتلتش، اللي هي بعد ما اتقتلت في ناس تانية برضو كانوا بيسمعوا الكلام، وعشان أمجد إلهي قام وقال له، قام مارجريس قال له تعالى وريني القبر اللي انت عايز تعمله وافتحه انت زي ما انت عايز. فقام وخد الملوك وفتحوا القبر، وكان الجمهور اللي بيتبع مارجريس موجود ده بعد اللي استشهدوا. فمارجريس قال انا بعمل كده ليس لأجل شيء ولا لأجلكم، لأن أنتوا لا تؤمنوا كده لا تؤمنوا، لكن لأجل ملك الحقيقة ولأجل الناس دي. وكان مع راكيليوس الملك ديدانوس دي اللي هو السبعين اللي هو مسيطر على العالم كله، ودينيسيوس ملك مصر. فتحوا القبر فلقوا عظام رميم يعني حالتها بالبلد، وفيها العظم بقي خلاص يعني متهربت حتت زي الرماد. فقالوا لمارجريجس هتعمل ايه في العظم اللي بقي رماد ده؟ قال لهم بس جمعوا الرماد مالكوش دعوه. فالملوك والخدام جمعوا الرماد وضعوه قدام مارجريجس، فسجد مارجريجس بركبتين وصلى لله، صلى ربنا. حدثت زلزلة كبيرة جدا ورعود وبروق، وربنا نفسه أتى على الأرض والعظام والرماد، فخلى ربنا روحه تهب على العظم ده، فخرج من العظم ده خمس رجال والرماد وتسع نساء ولا الصغير قاموا. طبعا الملوك خافوا، والجمهور اللي مع مارجريجس طبعا شافوا دي عجوبة عظيمة جدا. فدعا الملوك واحد، الملوك بقى عشان برضو قلة الإيمان، دعا واحد من اللي قاموا من الموت دول، قال له ما اسمك؟ قال له اسمي بيوس، ده الاسم اللي قالوا لي عليه. خلي بالك بقى ايه اللي هيحصل وايه اللي شافه بيوس ده. فالملك قال له وانت مت من قد ايه؟ فقالوا تقريبا من 430 سنه. قال له هل في ايامك المسيح اتى؟ قال لا، بس اللي اعرفه كله. قال له انت تعبد مين من الالهه؟ قال له اعبد الها يدعى ابلوم اللي هو بيعبدوه، اله اصم واعمى وبلا نفس. لكن اللي اعرفه عن المسيح اللي انت بتكلمني عليه ان انا دخلت لما مت كنت في بحر من النار في الهاويه، والهاويه دي كانت بتاكل فيا بلا رحمه وسنوات كتيره الى اليوم. وكان ابولون الوثن اللي انت بتقول عليه ده كان معايا وكان يتبعني وقال لي ان انا لست اله لكن انا وثن بلا نفس. وقال له ابولون آه آسف، قال الراجل ده، وبعد وقت نزل واحد اسمه يسوع ابن الله الحي إلى الجحيم، وكان معاه صليب منير، ويتقدم الجحيم وأنار الجحيم كله وأسعد الأسرى كلهم. أما باقي العقوبات، الناس بقى اللي قاعدين مريحين في الجحيم دول، تمام، اللي هم كانوا بيعبدوا الأوثان دول، فكان ربنا بينظر للعقوبات بتاع اللي خدهم وريحهم دول خلاص، لكن اللي كانوا عبدة أوثان ما كانش ليهم أي راحة. فاندهش الملك ديديانوس وقال اقسم بابلون العظيم، لسه بتقسم بابلون العظيم؟ ما هو بان هو في الجحيم وحالته بالبلد. في الآلهة لقد فقدت عقلك. عقله ايه يا عم؟ ده راجل قام من الموت وقال لك اللي جرى. لتسجدوا لابلون العظيم. فاجاب بيوس قال له لتكن اناسيما، لتكن للملك، قال له لتكن محروما. اللي شفته بعينيا هو ده اللي بآمن بيه، اللي خلص الناس من جحيم ده المسيح، ولا أبلون ولا غير أبلون. وشتموا الراجل بيوز، قال له أيها الكلب النجس مع أبلون النجس. وانطرح عند قدمي عند ماريجرجس شهيد المسيح، وقال له اديني ختم المعمودية بسرعة بدل ما ارجع تاني للهلاك اللي انا كنت فيه، لان ما ملياش خلاص كده. فطلب ماري جرجس ضرب ماري جرجس بقدمه فطلعت عين ميه. وجه يعقوب ابن زبدي اخو يوحنا الحبيب وعمدهم باسم الاب والابن والروح القدس. وبعد كده ماري جرجس خلاهم ايه يرجعوا للقبر تاني وغيره، ويحملوا بقى فرح الفردوس بقى. نكمل. هو شهيد، والشهيد يعرف الناس اللي في السماء جيدا، تمام، يعرف الناس في السماء جيدا، لان الناس اللي في السماء عارفينه جيدا. لما كان بيقوم من الموت المسيح كان بيجيله مع الانبياء والقديسين وغيره، فكان يستدعي اللي هو عايزه يكون كاهن او رئيس كهنه ويعمد الناس اللي هم ما تعمدوش، واللي بيقدر ينقذه بدل ما الاخ ده اعترف ان المسيح فعلا هو الاله، انه شاف ابلون ده في الجحيم وشاف المسيح عمل ايه، فهو عارف بس تنقصه المعموديه، تمام. فعشان كده بنقول دايما ان المسيح، معلش بس ده ده شهد للمسيح وقام من الموت عشان يشهد للمسيح. ممكن ما كانش شهد للمسيح وقال اي كلام كده، ممكن، لكن ده شهد للمسيح، تمام، والسيره اللي بالقبط بتقول كده. بصك في ساعه السيره حكيت الحته دياتي، وقلت ان بصك الحته دياتي يعني مش مظبوطه، علشان يعني هي طبعا هي فيها نوع طبعا من يعني التمييز شويه، تمام. ان اشمعنا الناس دي والباقي ما يرجعش، لكن هي فيها نوع من التمييز، وده مش يعني مش من عداله ربنا يعني، لكن احنا بنحكي اللي موجود في السيره. لكن من ناحيه الناحيه العقيديه هما يعني ضروري كل يبقى عند ربنا زي بعض، تمام، مفيش واحد ياخد فرصة أزيد من الآخرين، لكن السيرة بتقول الكلام ده، تمام. بالنسبة احنا بنحكي السيره زي ما هي، لكن بنقول ان ربنا عادل في كل طرقه، بيدي فرصه للناس انها تامن، وفي حكمه على الناس اللي هم بيرفضوه برضو بيديهم فرصه لاخر وقت من حياتهم، لكن بعد كده مفيش فرصه تانية، تمام، مهما حصل. لكن احنا بنحكي الكلام اللي في السيره زمان. بعد كده الملوك قعدوا بينهم وبين بعضهم، هل نعمل ايه في الساحر ده على ماري جرجس. على فكره بكره عيد استحضار اعضاء ماري جرجس لاول مره لمصر، دخولها لمصر. فاتفقوا على الاتي ده، يعذبوه مره ثانيه، امال يعني هيسيبوه؟ مددوه على الارض وضربوه بزي صوت في اشواك لغايه ما سال دمه على الارض، وقعدوا يدوروا على افقر ست في المدينه. الحكايه دي حكيناها في السيره، وراحوا حطوه عندها. ليه؟ عشان يعني يبقى معدوم، ما عندوش قدره ان هو ياكل ولا يشرب، يبقى كانه ميت. فشافوا ارمله فقيره جدا وما عندهاش يعني اي حاجه، راح حطوا ماري جرجس في بيتها. عشان يخزي جماعه الجليليين، يعني يخزي بيهم المسيحيين الموجودين. فلما طلع النهار قام ماري جرجس، وكان ربنا شفاه وكان وشه منور. فالست رغم انها وثنيه لما رأت النور دوت والناس اللي في المنزل سقطوا على الارض على وجوههم. وجات قوة من السماء لماري جرجس برئاسة الملاك سراتيئيل أو سراسيئيل، وكانوا بيخدموا ماري جرجس، وربنا نفسه كان معاهم وملأ ماري جرجس قوة وصعد للسماء. فراح ماري جرجس قام مسك الجنود وعزاهم واطلقهم بسلام اللي هم جايبهم الملك يحطوه عند الست الفقيره. فالست الفقيره لما شافت ماري جرجس وشه منور قال لها اول حاجه، بص يا ست انا جعان بقالي 6 ايام ما اكلتش. فلما شافته وشه منور كده فقال لها ماري جرجس بتؤمني بمين من الالهه؟ فقالت له بصراحه اؤمن بابلون. قال لها عشان كده مفيش في بيتك ولا حته خبز. فالست عشان حست انه قديس راحت عند الجيران تشحت عيش. في الوقت دوت لما خرجت المراه شاف ماري جرجس زي عند في البيت عمود خشب، والعمود ده في البيت انكسر وبعدين، وكان مقام عليه سطح المنزل بتاع الست الفقيرة. فراح ماري جرجس حط ايده على الخشبة اللي اتكسرت بتاعة اللي هو قايم عليها البيت كله، والخشبة دي بقت شجرة كبيرة جدا طلعت لفوق لغاية السطح حوالي 15 ذراع. والملاك ميخائيل راح جاب له مايدة بقى من السماء عشان ياكل خبز وحط له من جميع الخيرات وبارك المنزل ده. فماري جرجس دخلت الست شحتلوا يا دوب عيش، بصت كده ايه عم ده، لقت الشجره الخشب دي، العمود الخشب ده بيه شجره كبيره وفي فرع فروع فيها ثمر، ولقت ماري جرجس قاعد بياكل. قالت الله، قالت ما يكونش اله الجليليين هو ده، ماري جرجس هو ده اللي زارني. فماري جرجس قال لا انا مش اله الجليليين، ده انا عبد ربنا يسوع المسيح اللي هو انا بعبده. فراح سجدت لي وقال له، قالت له ارحمني يا سيدي. قال لها قومي انا لست اله الجليليين. وقالت له بص، هقول لك على سر حتى جيراني ما يعرفوش، عندي ابن مات ابوه، هي ارمله وهي كانت حامل فيه، فالابن ده اللي ولدته ده كان اعمى واخرس واطرش واعرج، يعني الحكايه كامله من كل، فهي خايفه كانت حاطاه في الدور الثالث مش معرفه حتى جيرانها. فقالت له ما تعملش معروف وتصلي لالهك ده تشفي لي الواد ده، قال هاتهولي. خلي بالك بقى، لما جابته من الدور الثالث خده ماري جرجس وحضنه ورسم عليه علامه الصليب على عينه ونفخ في وجهه، فوقع من عينه زي قشور كده وشاف، دي اول حاجه. فقالت له الست يا ريت ما دام شاف خلي ودانه تسمع ولسانه يتكلم ويقدر يمشي. قال لها مش دلوقتي، هو يعمل المعجزه دي بس ليها ايه؟ ليها وقتها. فقال لها ماري جرجس في الوقت ده يكفي اللي انا عملته، تمام؟ بس في وقت تاني ده هيحصل، في الوقت اللي هو هيختار. في وقت تاني انا هدعيه باسمه وهو يستجيب ويسمع صوتي وهيجري ويبقى كويس. ماشي. جم الملوك السبعين مرين في شوارع المدينة ولقوا أفقر ست اللي حطه عندها ماري جرجس، لقوا العمود طالع بره السطح فوق، تمام؟ وبقي ايه؟ بقي شجرة مثمرة عكس ما كانوا متوقعين، ان هو ماري جرجس هيموت من الجوع في بيت الست دي. فدخل قالوا له ايه المنظر ده؟ ايه الشجرة دي اللي خلاها علت وازدارت كده؟ فقالت له ده ماري جرجس الجليلي اللي هو يعني يتبع المسيح يعني من الجليل، هو اللي عامل كده. طبعا خبطة في الوش يعني. فديديانوس قال هاتولي ماري جرجس. فعمل ايه بقى؟ ما هو جنه بقى، حط في النص وخلى جلادين بأعصاب البقر. حد فيكم شاف أعصاب البقر؟ أو أي حيوان اللي بيذبح حيوانات بيشيتها، بيشيل الجلد عنها. فبتلاقي أول حاجة بتشيلها، بعد ما بتشيلها تلاقي الأعصاب بتاعة البقرة أو الجاموسة عبارة عن زي خيط قوي جدا لونه، لا الأوتار حاجة والأعصاب حاجة، دي مش اوتار، دي اعصاب لونها اصفر. ديت بتتحط في بعض المحاليل وتشد تبقى ايه زي الكرباج. طبعا الكرباج ما بيتسابش كده، يتحط فيه عض، يتحط فيه رصاص، يبقى صعب جدا. المهم يعني، فخلاه في النص ماري جرجس، وخلى اربعه يضربوه من الناحيه اليمين واربعه يضربوه من الناحيه الشمال بهذا الشكل. فنزل بقى دم منه زي الميه، ودم نزل من انفه وجسمه كله، وهو في الحال ده حطه تحتيه مشعل من نار مرروه على جسمه كله. طبعا كلام صعب جدا، ومسكته حط لوح خشب فوقيه وضرب، واللوح الخشب ده حط فيه مسامير تمام من ظهره من بطنه برضه، وحطوا على الكلام ده كله زفت وكبريت وهوب ولع يا عم. طبعا نتيجة لكده تحول ماري جرجس إلى كومة رماد كله. فرفع الرماد وراحوا جايبينه عند أعلى حتة في المدينة، وذكر اسمها القديس سوديتس أو سودوسيوس تمام، أسقف أنقرة، جبل اسمه أسورون، ده في بلاد الفرس، ده أعلى حتة في المدينة. وراحوا نسرين الرماد بتاعه بتاع جسمه، كان جسمه فيه رماد، على الجبل وسابوه. وبعدين والخدام رجعوا اللي هم عملوا كده للمدينة في سكتهم رجوعهم المدينة. وبعد كده بسرعة جدا حصل رعود وبروق وزلازل، زلزال عظيم اهتزت أساسات الأرض، وربنا يسوع المسيح جه على أصحاب النورانية ومعالي ملائكة القديسين وكانوا يسبحوا ربنا. راح ربنا أمر الرياح الأربع اللي في الشمال وجنوب والشرق الأرض والغرب إنها تجمع له الرماد بتاع ماري جرجس. ربنا يأمر الرياح فتطيع تمام. فأمر ربنا من الرياح تجمع الرماد بتاع جسده، ولما جمع الرماد قال يا جرجس ولدي قم يا حبيبي من رقادك لأني أنا الذي أمرك. فراح في الحال قام زي ما يكون واحد مش اتحرق، زي ما يكون عريس كده قايم من العرس بتاعه. فربنا اداله السلام وصعد بمجد عظيم تمام. فراح الطباوي ماري جرجس يجري ورا الجنود اللي لسه سايبينه رماد على الجبل، لحق بيهم فقال لهم توقفوا انتظروني يا اخواتي ان انا راجع معاكم للمدينه. مين ده؟ مين اللي بيقول لهم انتظروني دول؟ بس طبعا ورا لقوا مين؟ ماري جرجس اللي هم نصروا رماده على الجبل. ايه ده يا عم؟ قال خذوني معاكم، انتوا رايحين الملوك خذوني معاكم الملوك الكفرة بتوعكم. فلما رأوا الجنود طبعا هم اللي شويينه بايديهم وهم اللي حطوا لوح خشب ومسمروه وهم اللي جلدوه، فخافوا وقالوا انت اله عظيم يا يسوع المسيح ربنا، لان الناس الذين صاروا رمادا ونصروا مع الريح وبسبب اسمك القدوس يا رب اقمتهم احياء مره اخرى، وسجدوا لماري جرجس قائلين يا سيدنا ادينا ختم المعموديه. فماري جرجس صلى وراحت طلعت عين ميه حلوه، واستدعى ماري جرجس يوحنا الانجيلي يوحنا بن زمدي وعمد الجنود اللي هم ايه اللي حرقوا ماري جرجس وعذبوه. وبارك الانجيلي يوحنا ماري جرجس والجنود واختفى. جم الجنود مع ماري جرجس، يعني هم رموه رماد، جم الجنود اللي عذبوه مع ماري جرجس قايم قدام الملك، وده شيء يعني مش سهل. قتل جم الجنود مع ماري جرجس للجنود للملوك وقالوا له ايه؟ فلتخزوا ايها الملوك الكفره مخالفون جرجس اللي انتوا رميتوا رماده للريح، الهه يسوع المسيح أقامه من الأموات. لأجل كده إحنا جماعة الجنود اللي إحنا عذبناه إحنا نؤمن بإله. سلام يا أخي. ممكن جثتك اللي مفتوحة بتاع مكتب جثتك آخد دي فوار الجنود عشان هنحط فضة الكاميرات. بس بيتقفل بالمفتاح. ماشي. المهم لما شاف الملوك ماري جرجس وشاف الجنود اتعجبوا. فأمروا ان يودوا ماري جرجس للسجن لغاية ما يشوفوا يعملوا فيه ايه. مش عارفين يعملوا فيه ايه. لكن الجنود واحد من الجنود اسمه كيليكون وتلاتة اخواته معاه قديس أودوتس الدقيق واحد اسمه لاسيري ودونيسيوس ويوسف اسلموهم للوحوش وماتوا. وبعد كده قطعوا رؤوسهم بحد السيف. شوف الخوف يعمل ايه. ونالوا اكليل الشهادة في اليوم الثاني من بشمس. يعني الجنود اللي امنوا بالمسيح وتعمدوا شوفوا هم لما امنوا بالمسيح الملوك خافوا منهم فراحوا قدموهم للوحوش عشان تاكلهم. وبعد كده قطعوا راسهم بالسيف. ليه؟ خافوا لا يحصل معاهم زي ما حصل مع ماري جرجس. شوف حتى وهم اموات خايفين منه. يعني نكمل بعد كده. قعدوا بقى يتكلموا مع بعض الملوك. قالوا بص احنا كده اتبهدلنا بيسوع الناصري اللي كل شوية الاف يمشوا يؤمنوا بيه. وبقي ما فيش حد يخاف مننا ولا من أبولون ولا غير أبولون. وبقي الناس بتعترف من المسيح جهارة. فخلاص الحكاية بقيت يعني بهدلة ليهم. احنا مش قادرين عليه. فدعوه سرا. قالوا له بص دعوا ماري جرجس سرا. قالوا له انت كبير السحرة. مفيش حد ساحر زيك في العالم. بص خد لك يا عم امطار ذهب. وامشي بعيد عن المدينة بتاعتنا في السر عشان كده احنا ايه بقي شكلنا وحش قوي قدام الشعب بتاعنا وقدام المسيحيين. احنا اتبهدلنا بمعنى كلمة اتبهدلنا من العذابات اللي احنا عذبناها لك والناس كلها شافتها واللي حصل لك. فقال لهم ايه بقى؟ قال لهم ايها الكلاب على طول كده النجسة انا سبت اموالي اللي تركها لي ابائي وسبت اكتر من 200 امتار ذهب واكتر من 400 امتار فضه ومشيتي لم احصيها ابدا وعبيد وامائي واحصنتي ومراكبي وكرومي ومزارع زيتون وقصور مزينه حسب العالم الفارغ تركتها خلفي مع امي واخوتي لاجل اسم ربنا يسوع المسيح وقبلت هذه الاتعاب كلها منكم لأجل محبته لأني لن أتركها وأنتم الآن تشيرون علي أن آخذ 10 أناطير من الذهب و أعدل عن إيماني. يعني لما أمشي بعيد عن المدينة بتاعتكم كأن أنا ما مش مؤكد إيماني بالمسيح بلا المسيحيين وأذهب إلى الهوية إلى الأبد. وقال لهم أنتم ملعونين بالنار الأبدية مع إبليس وشياطين. فلما سمع الملوك كلام دوا قالوا لا احنا برضو هنعذبه كده. عملوا له احذيه حذاء طبعا فيه مسامير وجابوا زميل وكسته جلده، كسته جلد راسه، جلد راسه ده شالوه، وجابوا مسمارين، مسمار او دبوس يعني مسمار بطوله كده متحمين في النار، وحطوه اتنين وحطوه في عينيه، خشوا في عينيه يطلعوا من راسه من ورا عشان يجيب اجله بسرعه، يجيبوا اجل مخه يعني، ووضعوه في عينيه. فطبعا مقلتيه طلعت بره، وطبعا طلع منها المخ، وقطعوا لسانه. مش بس كده، جابوا فؤوس وكسروا عظمه. شوف الغل قد ايه. وكسروا عظمه، تمام، وبعدين تركوه في السجن وفي انفاس قليله يعني خلاص بيموت. وراحوا بسرعه في منتصف الليل، جه ربنا يسوع المسيح مع الملائكه القدسين ووضع ايده على جسده وشفاه، وقال له تقوى يا حبيبي الباسل، انا معك وابي الصالح والروح القدس، لانها قد اقترب منك اليوم حتى تنال فيه تاج الملك وسبعة أكاليل غير مضمحلة إلى أبد الأباد. هذا لما قال الرب قبله وملأه، وملأه قوة وصعب. ودايما بعد ما يقبله يملأه قوة، يعني مش بيرجع لمرجرجس مجرد أنه الشفا، لا مليان قوة كمان إيه أخوان وصعب. فلما قام ديديانوس باكرا قال لجنودها روحوا السجن وشوفوها ماذا حدث للساحر المسيحيين. فلما راحوا وجدوه ايه؟ كانه لم يتعذب اطلاقا، ولا حطوا مسمارين في عينيه ولا حصل اي حاجه. فالجنود لما شافوا كده، في الغالب هم اللي عذبوه، قالوا له بص يا سيدنا جرجس، احنا عبيد لالهك. فعلمهم ماري جرجس عن المسيح واستحقوا المعموديه، وراح جماعة من الملوك قالوا نحن مسيحيين عبيد المسيح والرب. فلما شافت الجموع ماري جرجس واقف على حيله، يبدو أنه راح للملوك ووجهه منور زي الشمس، وما كأنه ما فيش حاجة حصلت له، قالوا له بالحقيقة لا إله في السماء ولا على الأرض سوى إله جرجس يسوع المسيح ربنا إلهنا، ونحن جميعا محسوبون معه منذ الآن، وإحنا كمان مع إله ماري جرجس. يبقى المدينة اللي كانت خايفة تذكر اسم المسيح مش ورا ماري جرجس. فخذ الملوك وغضبوا غضبا عارما، وامر الجند اللي هم الاستراتيات، وحملوا وخدوا الناس اللي اعترفوا باسم المسيح دولة مع الجنود اللي راحوا له، وراح خدوهم خارج المدينه، ودب دب بالسيف قطعوا راسهم واستشهدوا ونالوا كل الشهاده في يوم 25 ابيب. يبقى دي مجموعة تانية كان عددهم 2400. نكمل. لما قعد الملوك حوالي 70 سنة يعذبوا ماري جرجس، ولا إرادته ثابته وقتلوه ثلاث مرات وقام، فقالوا ايه؟ نجرب طريقه ثانيه. قالوا نجرب طريقه التملق والخداع. فديديانوس جابه وقال له بص يا ماري جرجس، اقسم بسيد الشمس والقمر والالهه كلها وامهم ارداميس ان انا اجعلك زي ابني الحبيب، وكل ما تطلب الى نصف مملكتي انا هدوه. استمع لي كأب وأثبت لأبلون مرة واحدة وتصير الثاني في مملكتك. فأجاب ماريجيرجس بقى إيه لعبهم بقى. أجاب ماريجيرجس قال له إيه؟ قال له أين كنت؟ أين كانت هذه الكلمة منذ اليوم؟ من 7 سنين وأنت تعذبني وما قلتليش كلام كويس أبدا. وموتني 3 مرات. والمسيح يقيمني. وأعضائي اتهرقت بسبب العذاب بتاعك، لكن ربنا يسوع المسيح أقامني. لولا المسيح ثبت نفسي فلم أكن قد مت مرة واحدة ولكن 10,000 مرة. المهم قال له ماري جرجس لم أسمع أبدا كلام هكذا. ألا تعلم أيها الملك أن الجاليليين مسيحيين يعني مشاكسون ويهاجمون الذين يهاجمونهم، يعني اللي يهاجمون يهاجمون، لكن اللي يقولوا لهم كلام حلو لا يطعون. فدي خدعة من ماري جرجس. المهم هوذا كلامك أسعدني اليوم، ده ماري جرجس، وكلامك أقنع قلبي جدا. أما الملك ديديانوس فلما سمع كده فرح وقبل ماري جرجس وأما طبابه، فقال للملك إليك قال الملك يعني قال له أنا أقبلك تمام، بس أنت الملك أسجد لأبلون مرة واحدة بس وهديك كل حاجة أنت تتخيل، بس هو السجود مرة واحدة أولا، وبعد هذا افعل يعني اعمل اللي أنت عايز تعمله ومش هسيبك بقى المرة دي أرجعك السجن، لا لا لا، ده أنا من النهاردة هقعدك عندي في القصر بتاعي مع الملكة ألكسندرا زوجتي، بس أنت روح تعالى بكرة الصبح وأسجد لأبلون واذبحني. فماري جرجس قال له افعل بي كما تشاء. وبتاع ده ديديانوس قال له ايه سامحني انا انسان جاهل وعذبتك كتير وانا اسف على كل العذاب ده. خلاص واحد بقى هيعترف بآلهته. وبعدين دخل الملك مبسوط وقال للملك ألكسندرا اعملي وليمة لماري جرجس. وأول ما دخل ماري جرجس صلى وقال الآتي بقى، هنا جايب النص بتاع الصلاة، قال أيها الرب إلهي ليس من يشبهك في الآلهة، أنت الرب الإله ولن يوجد من يقدر أن يشبهك، فلماذا صرخت الأمم وقالت الشعوب بأباطيل، واجتمع ملوك الأرض كلهم وكبارهم واجتمعوا وتقاولوا ضد الرب وضد مسيحه. فلما سمعت الملك ألكسندرا قالت له سيدي جرجس من هم الملوك وكبارهم دول اللي اجتمعوا ضده وضد مسيحه؟ فابتدى بقى ماري جرجس من القصة دي ابتدى يكلمها عن الإيمان المسيحي وعرفها بالآب والابن والروح القدس، وان دول الثالوث هم اللي خلقوا السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والخليقة كلها. وبعدين وازاي ان ربنا خلق الإنسان خلق له عض وبعد كده كساب اللحم وبعد كده بالأعصاب زي ما قال أيوب في السفر بتاعه، وحط فيه أنف وأعين ومهم ولسان وحنجرة وكلام منه. وبعد كده ازاي الانسان خالف اوامر ربنا وراح للجحيم، لكن المسيح نزل وتجسد وفداه على عود الصليب وتجسد من العذراء مريم وغيره، فادالها الايمان كله كامل. فالملكه قالت له ان الملك لا يعرف سوى ابو اللوم، الان اخبرني كيف اتى ابن الله الى العالم. فابتدت ايه يكمل معاها البشاره كامله، واتكلم من مزامير داود النبي وغيره وحبقوق وغيره. فلما الملكه سمعت الكلام دوت قال لها ماري جرجس امني بالثالوث القدوس والمساوي، ولن يقدر ان يقترب منك اي شيء من دنس الاوثان على الاطلاق. لو امنت بربنا فيش الشياطين ولا الاوثان يقربوا منك. فقالت اؤمن يا سيد ولكن اخاف من هذا الوحش الشرير والملك الهمجي زوجها، لانه يا سيدي كل اجساد البشر بالحقيقه واسم اكثر من اي احد على الارض. يا سيدي جرجس احفظ هذا السر حتى اتي اليك في دار المسيح الملك العظيم، اتركني لاستريح. هي امنت وتركها لتستريح بالايمان بتاع ماري جرجس. فكده عارف ماري جرجس ان هو الملكه ربحها الملكوت السماوات، امنت خلاص بالمسيح. نكمل. فلما جه الصبح جه الملك ديديانوس هو بنفسه جه عشان يجيب ماري جرجس من القصر. فأسرع بعت يعني حد يجيبه بسرعة عشان يسجد الآلهة وينال الكرامات العظيمة من الملوك 70 أو 69. ووعدوا بتاج ملوكي وغيره، وعشان يجلس مع الملوك 69 عشان يسجد الآلهة وغيره. وبعت منادي ينادي في البلد كلها تعالوا شوفوا ماري جرجس عظيم الجاليليين اللي تعذب وقام من الموت بإلهه 3 مرات، هيجي وهيسجد لمين؟ للإله أبو اللوم. طبعا كل الناس حتى المسيحيين جم، ايه ده ماري جرجس اللي أمن على ايده هيعمل كده؟ فطبعا كانت الحكاية أدت لكل الناس سواء وثنيين أو مسيحيين يمشوا. شوف القصة دي، وكانوا بيقولوا ازاي لهذا البار يعمل كده. وجت امرأة أرملة اللي هي اللي راح بيتها ماري جرجس لما سمعت الكلام ده وسط الجماهير وقالت له يا سيدي جرجس الجندي القوي الذي الملك المسيح ربي اللي صنع ربوات من العجائب والقوات في المدينة دي وأقمت أموات وهبت البصر للعميان وخليت العرج يمشون والخرس يتكلمون وأخرجت شياطين وصرت منيرا في العالم كله وخليت الشجر اللي ما بيثمرش يثمر في العروج بتاعة الملوك، ولما دخلت منزلي أنا الفقيرة غنتني جدا وردتني لله ضابط الكل. بعد هذا كله الذي صنعته باسم المسيح أتسجد لأبلون النجس وتغزي شعب المسيحيين كله؟ تعمل أنت كده؟ فقال لها الآتي. ماري جرجس قال لها بفرح بثبات إيمانه وضحك كده وقال لها ضعي ابنك علي على الارض واتركيه على الارض يعني. واجاب القديس وقال للولد، الولد كان ساعتها كسيح ما كانش الشفا الا عينيه بس، فقال له ايه بقى؟ قال للولد المسيح الهي هو الذي قال الولد ايه؟ المسيح الهي هو من يقول لك قم وتعال الي لتتمم كلمتي. فالواد قام وسمع كلام الشهيد جيبس. ايه بقى للوقت؟ ودانه سمعت وراح لماري جيبس فامام الكل. طبعا الناس عارفين الواد ده كان اعرف. وتعالى خارجا وروح قول لي أبولون التمثال عبد الله جرجس، الولد يقول للتمثال عبد الله جرجس يأمرك أيها الأعمى والأصم والأرعم والجاهل أن تخرج خارجا، يعني أنت تعال له بره الهيكل بتاعك. لأن عبد الله جرجس يدعوه. فدخل الولد الصغير وقال للروح النجس اللي هو الشيطان الساكنة في الصنم، يا يسوع الناصري جذبت إليك كل الذي جذبت إليك كل أحد، هذا الولد الصغير أيضا أقمته ضدي من أين؟ فللوقت قفز الصنم أبولون عن طريق الشياطين اللي عماله تزيحه من القعدة بتاعته، وكان على قعدة خشب. الشياطين خدت الصنم أبولون وراحت طلعت بره الهيكل لمين؟ ماري جيرجس. وللوقت قفز خارجا اللي هو أبولون عن قاعدته القعدة اللي كان عاملها له عند البار جيرجس، وقال للقديس الصنم أنا لست إله المسيحيين، افتكرش أنا إله المسيحيين. فقال الشيطان القديس تمهل علي قليلا يا سيدي وسوف أخبرك بكل شيء. فقال القديس له تكلم. قال الروح له أنا شيطان الظلام يا سيدي، حيث كنت ملاك الله كنت زمان ملاك لربنا، وعندما لم أطع الله أمر وأطع الله أمر وأغلقت السماء أمامنا وطرحنا منها وصرنا شياطين. نزلنا ربنا من السماء وبقينا إيه؟ شياطين. وغرنا من البشر، ولما رأينا أن البشر أصعدوا الرب إلى السماء، يعني بقوا في الفردوس مش في الفردوس السماوي، وطرحنا نحن إلى الهوية الأرض، هذا صرنا أن البشر رأينا أن البشر أصعدهم إلى السماء المهمية. لأجل هذا صرنا أعداء البشر وجعلناهم يتركون الله ويسجدون لنا في الأوثان حتى يلقيهم الله فين؟ في أسفل الهوية. عملنا كده عشان البشر يعبدوا الأوثان ويسيبوا ربنا، وربنا يحطهم معنا فين؟ في الجحيم. فقال له ماري جرجس أيها الفاجر والصياد الشرير، هيب أنك اخترت لك الظلام بإرادتك، لماذا تعادي صورة الله اللي هو الإنسان يعني؟ فقال الروح له اقسم بسبع أفلاك السماء ودور الشمس والقمر وزاوية الجحيم أنه لو كان قد أعطي لي سلطان عليك، لو كان ربنا ادالي سلطان عليك لكنت جعلتك تضل ايضا، لاني انا من ارتفع حتى ابواب السماء، انا شيطان ولسه ليا قوه، لكن لم اعطي عليك قوه من فوق ان اقدر اصعد للسماء لاني روح، واستقي خبر القضاء الخارج من فم الله، واجلب ضيقات كثيره على كل نفس انسان، واجلب ايضا النوم على الرجال والنساء في الكنيسه حتى لا يسمعوا كلمه الله ويخلصهم من عذاب. فقال جرجس له: ايها الشقي، حاولت النيل مني مرات عديدة ولكن لم تجد شيئا لك في على الإطلاق من قبل قوة رب يسوع المسيح. الآن اقبل لك العذابات التي سيجلبها الرب عليك إلى الأبد أيها النجس. فضرب ماري جرجس بقدمه الأرض، فالأرض انفلقت وبان يعني فلقت مسافة ضخمة جدا لدرجة أنها وصلت للهاوية جحيم. فانفتحت الهاوية وقال للروح الشريرة اللي كانت في أبولوم: أنت أيها الوسم حيث يسكنك ومن يسكنك، اذهب إلى الهاوية. يعني خلى أبولوم يروح للهاوية بالشيطان اللي كان بيتكلم فيه، وروح للهاوية. فنزل للهاوية ورجعت الأرض زي ما كان. نعم، مكان ما، مكان ما في مكان ما سفلي، تمام، مكان ما سفلي، ماشي، ما حدش قال الهوية في الأرض، مكان سفلي، تمام، قد يكون أسفل الأرض، أسفل الأرض يعني من مش في الأرض نفسها، يعني في حتة يعني منخفضة من مش من الأرض، يعني في مكان غير الكرة الأرضية، بس مكان منخفض، تمام. المهم بعد كده راح ماري جرجس قلع المنطقة بتاعته، الحزام بتاعه وقال للروح: أنت أيها الوسم ومن يسكنك، اذهب إلى الهوية عشان تعرف النفوس كلها اللي أنت ضلتها أن أنت ذهبت للهوية أمام كل أحد، عشان تعرف أن أنت والوسم اللي كنت بتضل بيه الناس كلها أنت رحت فين؟ رحت الهوية، ما رحتش حتة تاني، ولا أنت إله ولا غيره. فراح راح دخل ماري جرجس الهيكل بتاعهم واخرج منه كل حد، والشياطين اللي ساكنه هناك اختفت، والاصنام كلها وقواعدها بقت رميت. فمين بقى اللي شاطه؟ كهنة الأوساط. راح بسرعة للملوك وأخبروهم: الحقونا، ماري جرجس هدم الهيكل، ده خلى أوسان الهياكل بتاعتنا تذهب إلى الهوية بالشياطين بتاعتها بغيره. فطبعا شاطه غضبا، وراح مسكين ماري جرجس. وكان المسيحيين بيصرخوا وراه: احنا مسيحيين. فقال ماري جرجس لديديانوس: ايها الدنس وسط المسيحيين كلهم، الم تقسم لي مساء انك سوف اسف ديديانوس هو اللي قال لماري جرجس. قال لماري جرجس ايه؟ أيها الدنس وسط المسيحيين كلهم، ألم تقسم لي مساء أنك سوف تقدم القرابين لأبولوم؟ فقال البار له: اذهب أيها الملك واحضر لي أبولوم لأسجد له أمامك الآن. فقال له الطباوي: إذا أحضرت هرقل بنفسه سوف أسجد له أمامك. فقال الملك له: وأين أجد أبولوم وهرقل؟ كما هو الوضع الذي أخبرني به الكهنة. ما أنا عارف إن هو اتحطمه، إنك حطمت هرقل وأرسلت وارسلت مع ابلون الهويه، اجيبهم منين؟ لعلك ترسلني ايضا لاحيا هناك يا جرجس. فقال القديس: يا عديم القلب والفهم، بما ان اولئك الذي تتكل عليهم لم يقدروا ان يعينوا انفسهم، فازاي هيعينوك؟ هم ما قدروش يعينوا انفسهم وذهبوا للهويه، انت هيعينوك انت ازاي؟ وبعدين وهو بيقول كده وقال سيجازي كل واحد حسب اعماله بشده، ودخل القصر وقال للملكه: الويل لي يا الكسندرا الملكه، تعبت جدا من قوم الجليليين، وهذا بالاكثر هذا الساحر المدعو جرجس. فقالت الملكه له: الم اقل لك مرات عديده ايها المشاغب اكل الاجساد، فلتبعد تبعد يعني عن قوم المسيحيين هذا، لان اله السماء هو الله وهو رب السماء والارض، هو الذي سيضع كبرياءك، يضع يعني يجيبه الارض يعني الشرير. فقال المخالف لها: الله الله الله، اعتقد يا الكسندرا الملكه ان سحر جرجس ملائكي، يعني واضح لما انا حطيته عندك انت امنت بالسحر بتاعه الذي دخل اليك. فقالت له: هكذا رب يسوع المسيح دعانا بدعوه جرجس المقدسه. فلما سمع المخالف اسم المسيح عمل ايه؟ جابها من شعرها اتغاظ، وخرج للملوك واخبرهم بكل شيء، وعدلها الات التعذيب، وابتدى بقى ايه يعذبها، سلخوا جلدها، و يعني كانت صامته بس كانت بتصرخ. فقالت لما جرجس: اعني يا سيدي جرجس لاني متعبه جدا. فقال لها: اصبري قليلا ايتها الملكه حتى تنالي اكليل الغير مضمحل من ربي. فقالت له: انا ما تعمدتش. فقال لها ماري جرجس: هتنالي المعموديه بينبوع دمك اللي يسفك على اسم المسيح بواسطه ضربه السيف. للوقت بعد ما عذبوها ضربوا راسها بالسيف، فايه صارت شهيده وصعدت مع الملائكه القدسيه. وهي راحت تستشهد قالت عباره لذيذه جدا حلوه قوي، قالت ربنا، قالت له: ايها الرب يسوع، انا تركت باب قصري مفتوحا فافتح لي باب السماء. جمله حلوه قوي، انا سبت باب قصري مفتوحا فانت افتح لي بقى، يعني اذا كنت سبت لك القصر مفتوح فافتح لي انت باب قصرك اللي في السماء. هاي لا، بس هي الملكة الكسندرا قالت هذا الكلام، ده مترجم عندك، لانها فعلا هي اللي تركت قصرها مفتوح، جابها من شعرها وابتدى يعذبها. تمام. المهم يعني اجتمع الملوك بجرجس بقى، قالوا له: بس احنا فضينالك وهنشوف مش عارفين نعمل لك ايه. فديديانوس قال: لا مش هينفع اي حاجه نعملها لهذا الانسان الا قطع راسه بالسيف. احنا عملنا معاه البدع لكن مفيش حاجه الا ايه قطع راسه بالسيف. فخرج ماري جرجس وهو متهلل ولانه هيموت، وقال للجنود: تمهلوا علي قليلا لاتلو الصلاه لإلهي. فتركوه، فالملوك اعدوا وليمه وتطلع هو للسماء وقال الاتي: يا رب يسوع المسيح الذي جعل النار. بس بقى خلي بالك من الحته دي بقى، الملوك هنا شافوا كل شيء واضح ان الشياطين والالهه اللي بيتكلوا عليها ما فادتهمش، واضح وعرفوا ان هي راحت الجحيم، يبقى هم بيؤمنوا بمين؟ يبقى هم عبيد لابليس. يبقى هنا حق ماري جرجس ان هو يمحيهم لان هم عبيد لابليس نفسه. خلي بالك من الكلام ده. فقال ايه بقى ماري جرجس؟ يا رب يسوع المسيح الذي جعل النار تنزل من السماء بكلمه عبدك ايليا النبي، واكلت اكلت البندا كونتروكوس اللي هم الرؤساء الخمسين مرتين، فلترسل يا ربي لي يا ربي تلك النار لتاكل هؤلاء السبعين ملك المخالفين. وهم لسه قاعدين على الوليمه، خلاص امروا بقى ايه بقطع راس ماري جرجس، قعدوا على الوليمه ولسه بيمسكين الكاس، ما جابوش الكاس ناحيه بقهم، ونزلت نار من السماء جابتهم ايه صح، لان هم عبيد لابليس السبعين كلهم تمام. وكان معاهم 5000 جندي بيخدموهم وعلى امانهم، برضو جابتهم كلهم. وبعد كده قال للايه، قال للجنود اعملوا بي ما امرتم به. يعني كان واحد غيره خلاص، الملوك اللي حكموا عليه بالجنود ماتوا بالنار، واحد غيره كان ايه قال خلاص انا كده عملت اللي عليه وبشرت المدينه دي بالمسيح، خلاص استشهد ليه؟ لكن قال لهم لا، اعملوا ما امرتم به. فقطعوا راسه ونال زي ما قال له ربنا السبعة أكاليل. وجاء ربنا بنفسه يحمل ماري جرجس هو والقديسين وطوبه، واداله السبع أكاليل المزينة بالجواهر الثمينة تمام. وربنا المجد لله دائما أبديا تمام. طبعا عيد استشهاد ماري جرجس في الكنيسه القبطيه 5 لا ماري جرجس هو 1/5 بالقبطي. اشوف لك هو في 7 أطور بتحتفل ماري جرجس الاسكندراني تمام؟